كن مصباحا تنير الطريق لأهلك ولكل من يصاحبك. رب علينا وعذرينا نسائم الشهادة رب علينا خبر عنا وغن فينا مجناتينا للورى خبر عنا رب علينا وعذرينا نسائم الشهادة رب علينا خبر عنا وغن فينا مجناتينا للورى خبر عنا قد جرى العهد لنا بأننا نطوي العباب ولم تطي السنا فوق الجسوم نعانق الخنا نصرك الله لنا هذا المنى اسألوا التاريخ عنا ودنا اسألوهم عن أقاصي عزنا اسألوا الأرض رباها والسماء يشهد الكل لنا بمجدنا يشهد الكل لنا بمجدنا رايتنا تلبي النفير قمنا عدنا فانطلقوا قد حان المسير قمنا عدنا رايتنا تلبي النفير قمنا عدنا فانطلقوا قد حان المسير رب علينا وعذرينا نسائم الشهادة رب علينا خبر عنا وغن فينا مجناتينا للورى خبر عنا رب علينا وعذرينا نسائم الشهادة رب علينا خبر عنا وغن فينا مجناتينا للورى خبر عنا تلك الزحوف ترى أسي العدا يفزع الكون صداها والمدى صاح المنادي بنا هيا إلى حومة النقع لنصرع العدا نصل السيوف لنا مترجما لن تكون غير أكباش الفدا نخب الجنود شهيد ربنا سيل الدماء يجل نصرنا رايتنا تلبي النفير قمنا عدنا فانطلقوا قد حان المسير قمنا عدنا رايتنا تلبي النفير قمنا عدنا فانطلقوا قد حان المسير رب علينا وعذرينا نسائم الشهادة رب علينا خبر عنا وغن فينا مجناتينا للورى خبر عنا رب علينا وعذرينا نسائم الشهادة رب علينا خبر عنا وغن فينا مجناتينا للورى خبر عنا يا ترى متى نرى أندادنا تحت الحوافر في قعر الثرى هذا الجواب لنا من السماء نصرك الله لنا كما نرى شمر الساعد هيا للفدا أعلو البيارق صفا واحدا هذه العزائم تسمو شاهدا رمز الشموخ مصابح الهدى شمر الساعد هيا للفدا أعلو البيارق صفا واحدا هذه العزائم تسمو شاهدا رمز الشموخ مصابح الهدى رايتنا تلبي النفير قمنا عدنا فانطلقوا قد حان المسير قمنا عدنا رايتنا تلبي النفير قمنا عدنا فانطلقوا قد حان المسير رب علينا وعذرينا نسائم الشهادة رب علينا خبر عنا لدينا خبر عنا وغل فينا مجنات من الورى خبر عنا هب علينا وعذرينا نسائب الشهادة هب علينا خبر عنا وغن فينا مجناتينا للورى خبر عنا هب علينا وعلنينا نسائم الشهادة هب علينا خبر عنا وغن فينا